قل تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى مستضعفوش مستكبروشون وين دمو متبوه تابعوش متبوهوش عند ميوك سواسو عند ميوك عقصو الله في كربو قداسة في فلاقزي يالله نيتان الله ينقر النبر زارين كذبك تهجينة يالله إنا لن ماره. وقال الذين اتبعوا يوم القيامة آلوا إلالوا دبار فلقونوا لتحقوا بوقوعه أبر بالماضي عن المضارع لتحقوا بوقوعه. وهذا كثير في القرآن يؤثر الماضي المضارع والمضارع بالماضي. وقال الذين اتبعوا آلوا مستدعفوش تابعوش لمستدعفوش لو أن لنا كرة عفوا إن تبرأ الذين اتبعوا متبوعوش يترق ذي لنا تبرأنا إليك بلو ميلو كان مالا ما كانوا إيانا يعبدون إن كنا عبادة إلا غافلين إن يأخو إن يأخو إن يأخو زنجتا نبر فقدوا بالعلا الناتو من ناوكو نكر إيسا إن يأخو كما قدوا ساتو أرثنا بلو إلا التبرأ التبعو أقول كذي في وقت أحوج ما يكون النفس إليه من الذين اتبعوا كتكتلوا جميت أروكال. الله قرآن وزبوتا إلا قرار إنجلي قال لنا من لكو تلو يوم الكيام عندني كذا ملائكان عمل لك الله يتأيكنا ملائكة وطن ترطو يتأيكا شوال إنان دي غربنا شروم جميعا ثم يقول الملائكة أهل إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجين أكثر في مؤمنين بلا بلا حتى نبي الله عيسى وانت يا عيسى بن مريم تقول لنا استخدوا أمي إلهي من دون الله قال سبحانك أنا أقول ما ليس لي بحق إن قلت فقط علمت على كل الآن وهكذا إن الذي علي تبرأنا إليه تقطعت بهم الأسباب يأتون يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض آيات هؤلاء هذا القرآن ملتوان إن الذين اتبعوا ورأوا العذاب عذاب لا يسرون وقد رأوا العذاب لا يبرك السهول أثرون ما لم يكتب بدل جهنم جزاء الشوم وتقطع بهم الأسباب. قال ابن عباس ترجمة القرآن المودة أي الصلة التي كانت بينهم في الدنيا بدنيا لا ينبر الشعات سسرنا عربيتا وديتا كما قال جل وعلا عن خليل إبراهيم وقال إن اتخذ من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم النار وما لكم من ناصرين. يا أولئك قال إلى من لكوت هلوا وذل عنهم ما كانوا يفترون وقيل ذو شركاءكم فدعوا فلم استجيبوا له تروا أقربوا الشيلوا أجوا فأميت عليهم الآن بعض مئذين فهم لا يتساءلوا ما نمك ألا ليلة من لقوت بهم لهم الكيامة يتبرأ من عابديه بل يلعن بعضهم بعضا بل يجتمع بعضهم في النار كما قال بعضهم مع بعض في النار حتى إذا اداركوا جميعا قال في القرآن أولاهم هؤلاء ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف وقالت أولاهم أخراهم فما كان لكم علينا من فضل لولا أنتم لكونا مؤمنين. قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إجاءكم بل كنتم مؤمنين. إن يبقيت أفترا أسرا قوتي دروسنا شارك راساتي تماماتي فأغويناكم إنا كنا غاوين أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كان يعبدون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكان من شركائهم كافرين ومن أضل من يدنين من لا يسأل من القيام هم عن دعائهم غافلون وإذا أشر الناس كانوا لهم أعداء وكان في عبادتهم. قال هذا كثير في القرآن قال لي يا من لكم يتبرأ من عابديه. سبحان الله. نعم. ولقد رأينا المودة التي كانت بينهم سلة علاقة تسسر عبد الجزي كذا الذين قالوا جيتا جاك رباته نبر من ذلك وقال الذين اتبعوا يعني إلى الله تكتلوا ما رأنا قد أتسف لك نقروا لك زيرونه كنتونه الربا كنتونه ببعضون سيلة فنوموس ما هو ناتشاون سيابق جزي لو أن لنا كرة وين هو الدنيا عند جزي من لسع من ملس بينور النار أنا تبرأ منهم ويني إن ترى نبر زاري كما تبرأوا منهم زاري بزيها قربة أخيرا فإن كوكا كان إن تطرنا إن كدود دنيا وطن كان نصو إن ترانا إن كدات شو نبر يجين من هذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك ما لنهو الله يشتت عذابون نسر ساتو كذب رسائل النبي شرح عند ساتو لهم يريهم بعمان سلاته مدفون شركون حسرات ندامات ذات حسرات لعمالهم ذات حسرات يتقص بعد ذلك يتقص عرقو حسائيات شوارين كتير حسرة ندامة قجئت ما لنهو وأنذر يوم الحسرات يا حسرة تأتي لبيل يوم الحسرة بلالج يتقصدك يا حسرة على ما فرط سلمتل ما لنهو يا حسرة على العباد الى الله سبحانه وتعالى ليجعل حسرة في قلوبه الحسرة تضاف الى القلوب كغير هذه الاعمال القلبية حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فدنيا دم نبيون تسعنك نفسنا التفصى كذا يريد مع حسرات على التفصى تتون بك من ندمنا بعد الأدمنا واقعين لهم قدشت بك يا ليتنا يا ويلنا انتي من معنى الله وما هم بخارجين من النار كأسات وچوچنا عاملات وچاي دلو ملع الله سبحانه وتعالى الله أكبر عدد يوم القيامة قد فرد المقت كذكز يا جهنم أبقالك أصدني يا ليتنا وكل شيء فصلناه حفظينا ولا ينبئك مثل خبير يا سلام من كان يوم القيامة يتدرج أهم نقولون هذا بك قلا كما تدرجوا كما درسوا بسيط إيه سلا إيه نعمة على كمال السجارة من كان رأى قال لا يقول الله هجة على الله جل وعلا ثم قال جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هو أن أنت سويت شيء ناس ياو بمكان تراوت عندنا اللي متعلق على فندقين أو رجال كفار يتكاموت إيه بمدينة ترافون إيه مدينة مدينة جانا ممكن إيه أي مكة تقول تشلال ويمكن مدينة عند تومي نكرت كلا الناس ما لا تقول لي كانوا ما يسوي ليش ما رجع يعني الناس تقول ربكم بلا الله جل وعلا يعني سورة الأول سورة النساء وفي سورة الحج أيها الناس بلي ما سر بلا الله جل وعلا بسورة مكية عمو سلطانها قل يا أيها الناس من يرسل إليكم وما أرسلناك إلا كافة للناس يا أيها الناس كلوا أمر إباحة كلوا أوكلوا رب الرسول أوكلوا أوكلوا أوكلوا كلوا طبعا وإذا تقول بني سليم أوكل داري بيجي تكمودا كلوا مما في الأرض ومدر ذلك كالو عينت حلالا طيبا سيهم بلو تتكم أمر عبان لا تحرمون هي انجدي بمتشدد داوتشنا حلالا درقوا النزي نقراتوتشنا بسائبا بهيرا هام وسيلة ميبالون حرام بميادر قوس ما يمتع لا من حرام تارك الله حرام النام تلعيد لهم كالله زندنو كل ما يفعل حلالا طيبا حلالا يعني طيبا مستدل حلالا مرتب تفق الحرام نزل الله وسمي الحلال حلالا من هلال عقدة التهريم يا حرام انك اسفراس الى سفر الثالث حلال تبلو آل حلال كل ما في الأول حلالا طيب في مرتسه طيب انت كما تعلمه مستلزت آفات سهول ما لن بلو بكلاك الله لا درجه ميت أفكرنا نسمان ما نقرنا الله يفكروا كيف نعم كما قلت كفل كسداء كفل كانسساء كفل وزتع ولا تتبعوا خطوة يا شيطان ارمي جاوج جبوا خطوة خطوة أو خطوة خطوة يا شيطان ارمي طرقاتي وتزيناتي وتسليلاتي ارمي جاوج استكتر الأول تشبيه المعنوي بالمحسوس الأول አሁን አንድ ሰው ኳላ ተከተከቁት ከተከተከቁት ከተከተከቁት ከተከተከቁት ከተከተከቁት ባላይደል ከዛሪ ከሰይጣን ሐላልን حرام ለማድረግ ያወጣው የነደፈው ንድፍ ማለት ነው። ያወጣው እክ ተከተከ ስትሬት ይደ እሱን ኮቴ እንደተከተከ አርጎ ይናገራል። ፈይነላ ካተ በልአረብ ما يفهمونه من لغاتهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم الحلال بحيرة ثائبة وسيلة حامبة. وقال هذه أنعام وهرب الهجبة طبعا إنما المشاهد ذلك وأنعام هرين الظهور وأنعام لا تزال عليه الافتراء على إلعاد. وقال ما فيه هذه أنعام خالصة الذكور ومحرم على أزواج إلى أخي ويكم يفهم في شركاء وقد سحصل قتل أولا سفان بغير علم وحرم على القوم الذي بلو يعني من الله سماء يعني ومن الآن حمولة وفرزة كنوني ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات شيء إنه عدو مبين أسود العام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المال إلى آخره. فمن الذي نفسر الله كذبا يجزي للناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الضالين قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما فإن تصادوا لابد صوص تدفني هم قرآن أسود العام قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طائم يطعم يغيفور ميتة أو دمام مسلون أو لمخين فيه فإن ريكس أو فتكره لغير الله دي فمن اضطر غير القرآن فإن الله غفور رهن بلو وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفور من بكر وغيرهم هنما حرمنا عليه شومهما إلا ما هم زهور بالهواء ومختلط في أس أولو سنع إنسان فأكد منه من جاس في زوج ولله عبد الله بن عباس إذا عرفت أن تعرف الجاهل العربي فاقرأ من الآية المئة والثلاثين من سنة الآن إلى الآية المئة والخمسة والثلاثين أنت بلال نعم ولا تخطوات الشيطان مدينة إليهن دقموا كمسلموا إليهن أقرأ إتاك دين مدينة لبن دقموا في إدبال مدينة أهل الكتاب والشعال أهل الكتاب والشعال بكثيره إنتنا يأقوب إرك النساء إيزوس يا جمال السيقان البلان بلو براسو إرمار قوان بلو فسلموا بوالا بعض مسلمين أهل الكتاب أن بلان بلو نبالي يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ميلا بعض الأمثال إخوتينا لذي تمثانا نطاوية كذي أقوات السرنة تعلو الله لا يدرك حرام مدرك حرام مدرك يا لا يدرك حرام حلال لا يدرك حرام مدرك كبار لقانو فعلى الضيبة ولا تبخذوا الشيطان تسويلات وتزينات التي أهل بها الحرام أو حرم بها الحلال إنه لكم أدوهم من الناس أن بين قذف ظاهر الأداوة بين الأداوة مظهر الأداوة أنه يظهر أداوته في كل حين من الأحايين فلا يجزي ثلاث النتون يا قالتا أنهم لم يقدر بزمنات ميقوم ثلاثون لتوسنا كذل أربو بيقدب إذا لم ثلاثون ما لهم إلى ما ميقبا إذا لكن ميقبا إذا لتون آيا كبروا بقى هذا أي مطع بقى هون كذل نسول للأساس جهنم وهي مطور جهنم إن ميقبا بكفر قال هنا ببدعة قال هنا بمعصية قال هنا برياء قال هنا ببدعة قال هنا يعني كلك ما كنت يتقبل قال هنا عصر درجة كفتها إياقين ربرو ذكي ثانية درجة جنة إياقين إنت الزايد فتاتنا حلال حرام بما ذكي مطال بسلاتي مطال ثم لا أتيان من بين أيدي ومن خلفي وعن أيمان وعن شماء ولا سيستمشى ولا يكون من فوقهم على الأمنى لا من ذنه الله إلهي مولون سلا ورحمتك لا يمتال كلا يمتال مخلص إجالبال روي عن سيد جبير بن عباس ولم يقول من فوقهم لأنه يعلم أن الله فوقهم من لون أسئلة الذي توقي المنقلب إفلهم سندوم هذا نعم ولا تقول شيئا إنه لكم عدو مبين عدو مبين وفي آية إنه عدو مضل مبين سورة قصص نبيل موسى يعني فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وكان الشيطان الإنسان خذولا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وإخوانهم يمدون من الغي يمدون في الغي ثم لا يكفر أولياء الشيطان إخوان الشيطان قالوا أحباب الشيطان أعزنا من ذلك ثم قال إنما أمركم بالسؤال يا شيطان إن تنسينا قرى الله شر تنكون بك ما تفرسوا من الكون والعمل والإتقادات بك بقول لن تنع كل ما يسوء إلى المرء بدنيا بأخيرا نيابلاشنا نيكفى مدر بصي هذا بالسوء والفحشاء من في الخاص على الآن فحشاء كل ما فهوشاء من المعادي والفاجر فاحشة وهي المعاصي البالغة نهاية في القبه بأستلنا الدكاة الرزق كالزنا كما قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا واللواط وقال جل وعلا إذ قال لكم يحدثون الفاحشة ما سنقوم من أهل من العالمين وكذلك تزوجوا زوجة الأب ولا تنكروا ما نكى آباءكم من النساء إلا ما قتلت إنه كان فاحشة ومكرها سبيلا فاحشة ما فحشة من القول كما في السنة هذه فاحشة لم يكن فاحشة ولا متفحشة إلى بالسوء وفي آية وإنما يعني الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشة سرق سرق عند تارك في ده حيا ليلة لما تكون جلالة بقول يأمر بكل شر شيطان بالسوء والفحشاء ليلة دمه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بعد على ما تعلمون نقول إن تدلون من الزاج أي ويأمركم بالقول على الله ما لا تعلمون ما توفى على ما قبلكم بعد على ما تعلمون نقول إن تدلون من الزاج كدعاء الولد لله كما فعلت يهود والنصارى ومشركوا عرب يعني لا على الجوش قالوا ثم على نوم نستع لهم أن أعوذ لله بعد على أي بصفة أولي من ناقر بأسماء أولي من ناقر بذات أولي من ناقر بشريعة وشهر الله ذرد وحرام ومعنى حرام نار حرام ومعنى يقول من لك قال قول على الله لا يمكن لك أين الشرك لا ذرد وبل إلا ما خفش الله إن تتناقر ومعنى وأن تقول ما لا تعلمون حرام على ذرد ونك حرام كتبانا ما ناقل نقر ما لنا تحريمنا لنا تحليل الحرام تلك هذا قال بل هو عبادة للذين ومتعنا بسوك الأنعام وقالوا بني أطاتهم إنكم لم يشكون إله واتخذ حفاظه أرباب من دون الله يميلوا عزي بن هاتم الطاعي مطاقته إن أسلك ربك إننا لسنا نعبده أليس تهدون لكم ما حرم الله فتظلمونه ويحرمون لكم ما أهل الله فتهلونه أنت بلى قال فتلك عبادتهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله تشريع الأحكام حق الله سبحانه وتعالى استيدنققون استوقف حرام عند حرام هلا عند هلا ومن رجاب قائدا ما يزال قال وقنا اذكتم ثم قال جل وعلا وإذا كنوا لم تجوا ما أنزل الله الله يوردهم تكثر سيبار ذي كفار قريش وحيون وعلن برسول متى قرآن يسوم الله تكثر سيبار ذي قالوا لا بل نبتل إلكون نكتل على ما ألفين عليه آباءنا أباتوا ساقن ينبت يا يدلالا ويتميتوا تابوت ما أملكوا يجيحالا ويتشفروا إن نكتل على ذلك تقليد العمى سنة الله سلفنا وما لنا أو لو كان آباء بذلك ذي تقليد العمى بوجينا أو لو كان آباء أم أباتوا ساستوا لا يعلق يا شهده مكة اللي جابوا بياكلنا كنا من قال لا بيهون نبر كنا من قال لا بايهو يعني جاهلين بيهو قدر أي نيا يمني جابان دول يكتر لهم أولو أحسن هندسوا للاستفهام يعني تقريعينا توبيخينا تبكيتينا يا ما تعرف ما يا ما تقشش ولو كان أيتبعوهم ويبزدان يوفيه في الإلوال أيتبعوهم ولو كان أباؤه ولو كان أباؤه لا يعطيه شيئا من ما يرد اليوم وستوى ستكونه أياكم ألسان من روبة النين نالو جاهل وش ناتشو جاهل النا بطنين من قال يا لك تلالو إذن يوانا وبرهانون تدهو هي تفسيحنا ولا النفس بدون مدى سوداء تكاتي ايه قدان وجدنا أباؤنا كذلك فألون كذلك يعبدون يعني نجدنا أباؤنا أمته إنا الأسان مقتدون إنهم ألف آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرؤون ولقد ضل قبل أكثر الأولين ما سمعنا هذا في آباء الأولين ما سمعنا بهذا في النهاية الآخرة بقى يوانا بنو إلى البدو كيسة وسمي قولة حقا طوالا بقى حقا ما قتلنا ثم قال جل وعلا ومثل الذين كفروا لكفروا مثالياته كمثل ينعكم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموا بمؤمن فهم لا يأكلون ومثل الذين يا هنا اتكلى بيتنا مثل اتكلى مرة جلسوا يا أباتو التاتين بهيرا وسائدا وسيلا وسيلا وسيلا إن سلا لنا هم كبوتا وكفن لنجل اتكلى عام يشيفكم هون تحريما هذا تحريما هرام هنا الناس يسروا إن سلا لنجي مرة جلسوا اتكلى يمين لنا وزو بيسا وزمي على قاسي يدروت يا شيك وچو عالي موش يسروا تيجي لقر شيك يجي لقر شيك يعلو تادرقوا توتوا توردوا لتبرير بدعتهم وتبرير شركهم وخرافات الإيلة مطال بلا النو حكا من مرة إيلة بقى سمعنا وأطعنا انجي سمعنا وأسينا يا وقتا ومثل الذين كفروا مثاليات وصفاتات حق في النقر جدي على مقبلات وصرت وصرالة على موالات سمتوا على مسراتات مثال كما ينعق عند ميتهم نعيق ينعق نعيقا فنعيق الغراب نعيقا ومن الحديث إذا سمعتم نعيقا نحيقا همار والنعيق والنهيق والذات عنده نهيق يا أهياو شهات نعيق يا غراب نعيق إلى جن جن سلمار هذا فلقاه نعيق نحيق تقرأ نهيكل هما نهيكل هما نهيكل ونها قتل ونعيك الغراب نعيك أن مصدرنا إلى نعيك ميلا ومثل يتبارو كمثل الذي ينعيك عند ميشو أيضا ينعيك بما لا يسمعه بما يسمع نقر لا عند ميشو إلا دعاء ونداء وقال ما لا يسمعه أي ما لا يفهمه سماء فهمه ذن بلوش ودقاقات عليه عند ميشو تدبر لله إلا دعاء ونداء سرني ما الفرق بينه سرنا شهد ما الفرق بين الدعاء والنداء دعاء الله نداء عندنا تقول لا من ذنبه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعيك عند ميشوه بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صوتا معنى ما يزوى معنى في سماء الموجة وهذا يتدبر كلبا تسمع صوت رائعا ولا تفهمه كمثل الذي ومثل الذي كفروا كمثل الذي ينعيك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء إرينا شهتوا على سنوه عندما يسمع أين يسمعه لمثال إن سفاو يبجوات ويساعد يبجوه اللي سبزه أكثر رده تدبر السادر قم من كنا سواء سلاسل سيئونات كورة سلاف قروا سلاف علاوي لو أيضا أرزا لتوو سلاف دام سلاف سلاف سلاف أي لوم لك مثالات عند الزينة هو على دعاء صوت ونداء سري مارا عند لا يسلم لذلك نشترك وإلا دعاء عند عندنا لا دعاء ونادى نداء عندنا ثم نم ثم جمع سمع عن يعني سمع إلى هكي وقبوله والإهداء به بكم جمع بكم يعني إيش أن ينكر الهكي والإهداء به بل كما نقر تودانا الشو وده سكما قم ين جمع أعمى قبرنات عن إبسار هكي واتبائه الله عين يالا أور جوري يالا دونقورو يثنى الدور يالا تودا على الله جل وعلا إيهن أكلات اللي خلقوا لسونا خلقوا إلال السورة مفقدون لم يقدون نقر الكالاوالوت إيام ده من دليل ده التسبالي بنور من دليل لنا الله ولكن ذلك عن جهنم كثير من الجين والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أم تهتر وأن أكثر يسمعون ويأكلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إلى سبحان الله سبحان الله شوف يا ثوري يستطعوا ممريا ما يتقبل تقبلوا ترطوا سرالا ما يعوين ما يتكتر كهونا كإنسسة لي نقريلا إنسسة تحالة مرادة يقول أنا ربما عند الإنسسة بل بصفة إجمالي من تردام أقاطع من مرادي الساوم كان بطلي مستقبل أقاطع من مرادة الزين وبل هم أذل على الجل وعلا أو من بعد الوجوه نجي أن لن يبهي ما وجه يميد بالات سونا در بطيه نير نمسا نايد السلاط عندي تنقام ويموشي كمال ويمو فرص كمال ይሄው ተራቷል ማለት ነው ካንተ ድምጽ ተጠቅሟል ማለት እነዚህ ግን ይሄን ማስኪ ከዚህ አቋያ ነው በልሁም አዘላ ዘመጋጀ ለወላ ያ አይወልዲን አምኑ ኩሉ ሚን ጠይባት ማርዘቅና ኮስኩ ለኢንኮት ያታው አሁን ማከለበት ያ አይወናስ ነበር ያ አይወልዲን አምኑ ባላህ ማናስ ሚማናኖች ሆይ ኩሉ ቢሉ አምሩ ኢባሃ ነው አሁን አምሩ ኢሻል ተህሪድ እንዳይሆኑ ይሄ የበሂራ ለሳኢባ ወሲላ ያህን ሚባሉ ኩፋር ቁረሽ ነው ያደርጉት يعني ما يتذكروا نسيتاتنا ما يتذكروا لو نسيتهم وندو كونا وند سيد كونا سيد منامي هين سيد اي بلا وندي بلا مي بلا مخفافا هي ما زبر عرق ان داي نورنا معناته الاذا احسن مبلات واجب ايدلم يعني يتعلق بالاشتهاء امر اباحه الا اذا قرينا بغير مثال يتهور مبلات امرنا عباده يفطور مبلات امرنا عباده يوم العيدين مبلغ امرنا عبادان يا كان مالك كذا وجه الله كن يتعلق بالمشيئه اسكال قد انا مبلغه بلا ما اعرف كيف يكون لان امر المباح كليلا قال وين منكر ما يدرس قالوا وين كعباده قال تعيش نفس كليلو امر الاباحه كادركم طرو قال ادركم شجر يله جن حلال ميلون استي بالذي بران النبي زند متانا نعمان مقوقل ميبال يا رسول الله أرأيت إن سليت المكتوبات وصمت رمضان وأهللت الحرام وأهللت الهلال وهرمت الحرام على كل جر قال نعم نعم أهون حلال نو بلا إتكاد أرقى بلال بتبلام حرام بلاك كفر نو بات بلام على أنكم كام من كتن حلالون حلال بلاك كفر أيضا غم نو لازل أبن جيهن يأكرب دمو بزوز كلو ميلو ليلا من متقاطة ميزابا لمن دنو غريبا لا تأكلوا ببايلا لا ولا تقوى ما لا تيبلا لا من دنه أعظم الانتفاع أبزاج ما تقاطم يعني مبلغ سلهون نو انجي ليلة فقدا لمالات ايضا لهم نو نعم كلوا مما يا ايها الذين كلوا من طيبات ما من حلالات ما رزقناكم هل ان رزقناكم حلالا واشكروا لله هين بمرزقوا من دنو الله انا مسجنوا حيث خلقكم واعطاكم عقلا وانزل اليكم كتابا وارسل اليكم رسولا وبين لكم الحلال الطيب النافع وحرم عليكم الخبيث الضال كما قال جل وعلا وما لكم الا تاكلوا مما وما لكم الا تاكلوا من المسكر وما لكم الا تاكلوا من المسكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم دم حلال وما اتنا تذكروا يا بطل حرام دي مننا وستين نو القليل يؤذي والكثير لا يؤذي لا يعرب الذي بلو وقد فصل لكم ما حرم عليكم الحلال لا يؤذي اجمال نو تذكروا يا بطل حرام مستن ايضاً والاصل في الاشياء في الايان الابان حرام مستن سلاهنا قطره تليبا بنكاب وتاسوف بمطاهرة برادة عندنا دمو بزمزنا سبات هزار انتنوشن حرام ناسو بلوال كاعت امه رمع ميتت والدولة ملكين زيني ومعي لغير ابي والمنخرقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكت ما ذبي على النسوان تفتن بالاسلاشو حرام مستن من الكرة وأما حلالوا وإلا لكم ما وراء ذلكم إذن أهم كناية من النو أهم الذي تفلق بل كناية من النو بتابوتوا عند ميت وهولا مالذا يما يسمع يما يجمع مطو ما يتكلم بهونو بتابوتوا عندك بيدو إره إلو أينسنا بلاو تتشنا وسطو جل لن نزل من نقرات يدعو على مقبلات فإن سفالا عندما تهنو ويمدمو إن نزل ما كان ليلة يملك جزيل نقر مستعليه إلى بعل مدكم وبعل مسمعت وبعل مدرسو هيدو قوزو جمادو أتظم على انتابو تظم إره عندما يلو يسمعت إن تدعون لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئهم سخطي تمثيل ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله الله شكروا لكن أعطوا نعمة نواة نزل له ورد في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الله أكبر نعمانا هي المجب ما جمر الله ما سجدته نعمانا وستون دام أمسي وذي أمسا كاكلات أمسا يعني كتفة يعني من أرقع ما أقرب نعمان كذاب على ودأف ما أدرس نعمان يا أفو دام هنيا الله يفتره ماشين فجتو ما لنا فسرعات أدكيكو إيه سادك ودأ وذي أيكبر من قرمو بدم بطرس ديكت خلال الرجو ملو بابو فرمون موضو كلمتا يعني أستناك دم لذي لو نسنا قال لك من نسا إيه الله قدره قان ده بسر والله إيه قلو بيسا كازا ودا زما غازين الله لا دم ني وسد الله لا قلبت ني وسد الله لا عين ني وسد الله لا سيجار ني وسد الله لا سميت ني وسد الله غدو كونو يا اخي عندو تعمرو كونو يا انت كده متبلا لمن لا فما قال كده تندفتك لذين حرام متبلا كون من لا سوت كمتبلاو اميدا بالسرونا مدابرياو متبلاو سرونا كل اهل نبات من صوتين فالنار قولوا كونا وداي قربا كلوا من رزق ربكم واشكروا له عليه اعملوا آل داود شكرا داود لنا شكرا أسفلي قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير من لم يشكر الناس لم يشكر الله من يفعل حسنات الله يشكرها والشر بالشر عنده مثلان الله أكبر من الله معطيك فضل فمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر يا سلام قولوا كونا ايه ديسس بحرام ميسرا سوى بقل بحلا لكستبوت مونو كترقات دادا الذي حرام شبا ميسر سوى ايه نياك اربوت في قوتا من جب منامين بحلا لعمل سوصال تبينو ميتابوك كهونا ماني شسو حرام سيب الله يا حرام ناني نقر كن ما يتلي كورا توقفنو اللي كتلنا كتكول متلامع اسفلدو ما يتشال واما يعني اختلاط كونه سبحانه تركات ما له واما قال للسالي اهو سيوبا بولد بدر التدادر بس إهل زرار كبت عرباد يزان بوتات قبسو النينون يعني تكون شبهان عرامو نقاك بدر لبعانا لقدم نسي ويكاديس أمي سوز كدرون لأنه إنسا تكال الإنسا يا إنسا تون إذا وعلا بسر رامك تسرطو مطا كذلك عمنا نكيكي كليل يا رامو جلن ناس نكاتي ما درد نتقالا ياو يقول لدنيتا بطان بزمنا تسفافات الزمن نو يا رام يشوف عدد بسفافات تقول كتال اي تقرن نزاري بامنم ياتم تنجيو دوكيتون امشي هونو النقر ياتم تنجيو دوكيتون امشي هونو النقر بكا اوز بالله شباري شباري من اركي كارام تتبو مجمرا بالنوبة ليلة قلتب النوبة فالدنيا كارام تنجيو مجمرا بالنوبة ماذا ستاو مالن خصو كان او غنزبو نو ستاو مدرو بميكبلو لا يونيبت كيلال كين كالار كبرن ديلو بليلا زدي بارال ما تجي كفلا هو سيستم بيادرغنو انجي اري غنزدي نو انت بتسچو سو بارا مكن ارغوا بارا ما درجا اون سي تطي مقابل مالي نو يغل ستوتا ايدن يورو دي بارال ما تجي كفلا بيادرغ مرتال وي هون نيغرات حلاله هون بس سيستم ارغو لزا بيقاقا وين سوى توصل كنا ذي تبديك إن شاء الله يرى إنه ما رد عشان تفسرنا كل مما الذين عملوا كل من طيبات ما رزقناكم كثرتانه أعطيناكم رزق من عند الله وما رزقه كالله نمي متاعه فسوى عند الله رزقه سبحان الله واشكروا لله لعل شكروا إن كنت قيادوا أستن تجوز كوناتو أشكروا علامة كون العبد عابدا لله شكره شكر علامة الإبادة نفوه إذن يا لا شكر أنت تزاو مالك ومن أعظم الشكر التوحيد إيه الذي بلوك إن تكفرنا لكني ولا يرضى الإبادة الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزاوز الإنجلي شكر إيمان ولا تزاوز أكثرهم شاكرين على الإنجلي تلب أعظم الشكر إيمان مجنات الإيمان يا ربهم نوع أكارم أنجبتهم نوع إنجلي الله سبحانه إيمان الله لم يدعو إلى هذا المعنى كذا ليلة من خصائص يهون آل المستعلي عند علم باين السرابط على هبط باين السرع الله غلبت باين السرع الله صرف ما أعطاك الله في محب الله ترغب على مالك شكر مارن إيه شكر ما أدرك سبقا ما الله يكتعه ما أعطاك نعم واشكر إن كنت إياه تعبدون إنما هرمان إيه لقنب بابتنا إنا تناكره إن بنا ذهب حسر وشوف إنما هذا تحسرنا مهرموت مستنى التولى مالك زرزر إنما حرم عليكم حرم والتحريم على منع ماله على بعض قرآن يقول كل حرام يقوله محرم ممنوع ماله لا تحرمني لا تمنعني ماله وحرام على كريتي ممنوع على كريتي إنما حرم عليكم الميتة ميتة والميتة كل ما مات حفظ عن فيه أو بغير زكاة شرعية بدقتي موتة وإذا موت هاردون أبدا غير زكاة شرعية شرعاوي كهون أثر على وجهه هون من البالان ميتة البالان والدم دم مطلق نو والميتة مطلق تنقروال إلا السمك والجراد كما قيد في حديث ابن عمر موقوف ذهن شاهدو الشالوس يقيدوا الدم إلا كبد والطحان ولنا ميتة ثاني ودماني فأما الميتة فالسمك والجراد وأما الدماني فالكبد و في حال يقبتنا يتعفيا ما لنا دم في كريه حديثه شوائده تشانلو في كيدا الآية وكي ودما دم من المطلقنا ودما مصر كما قيد في سورة آلحة في سورة الأنعام أو دم المصر أي ساعة سائلة تنسو في الطارع دل دم بزون جاسانو أي دلم كن داكرون سنزرا كركونا كذي ولزا انتقال كادر رقا مفسكونا بزو تبلو آل ودما دم سائلة مفسون دم دم منون هرام تردو بايد قريبا منون منوانا قريبا عليكم ميتا أكبر كل الانتفاعات بها مالك يسا ينعون تسوى ملك حلاجنا النقرين ميتا يعني واما ميتا الآدمي وميتا الجراد والسمك لو بليلا نفس وطوى نجاسا ايضا نجاسانا مبلاتونا ونجاسانا اكثر علماء مبلاتونا الهرام كادرك نجاسانا ومالا تاسيزان مالا تبيدوان أون عندنا قال الله كتاب يبلو كاتب واتكذب يبلو كلا دليل على تعليم أخري أبزعنا وجمهوره شنو قاعدة إسرائيل اللي بايهونهم معلم يا نجاسة أنا وتنش بذاك قال معلم ولا هم الخنزير يا خنزير لهم لا من لهم الخنزير أنا قال خنزير بلو عايز أقدام نبرو ذي بعد وأنه مقصود بالانتفاع لهم سلهونه أنا ذا شهمهم يأونه قداهم يأونه مورهم يأونه مرقهم يأونه عدنتهم يأونه أنجتهم يأونه نرزهم لا مرخين زير إيه لا مرخين زير يا سامة كركر بك عم تيبنا ويلا عم تومانك هاو دمى متبوهن بلوها لا ما تبتعد ما هذا النجاستان او ما تبتعد ضرورة كارونا او تنشو ما هذا انك انتين قارا الله تنانتك تنشو لا يقول ذلك هون بنا عندي السبات تبقاهم كيف تنشو وكيل النجاستان لما بلاته الزراء السياق وهم بلاته يا ما بلاته ما تبتعده ما يجدلوا دانيا غيرنا لما دانيت الناس هرام نقر اتشارم او إلا ما في خلاف والحديث إن لنا نجد شفاء أمتي فيما حرم عليها تدلوان دم قوتي كونه كبادة سكارة يا قبات بزوء هذا قاية مكادرة إلا إذا أولي ما أهون بإذن بهقنا بقلو قوت بمركيني أسرى لفوسين جو فرشيد العمل الجراهية لذر قبات شو إهير يا مبلغ لما تطاس يستمع جلل فأستمع إلا الجسوس بزوى مصمر من قبال وده خوز ممتعنا قال إلا وده شقار وده قبات وده خبيد ممتعنا قال إلا منها إحنا نشجع الجلال العلمين يبلغ هذا قال ما كلا كذا هي قال الرجل سيقول يموتنا إن ده يموت إرتكاب قد ذلك ذفر من أجر جل دم مشط أي جلال من النظافة دم المشط أي جلال من ذلك ملجس الجلال ما يقول تكو لا يوهر ملجس الجلال ما يقول تكو مشط جن أي جلال زوج أو نيدو إن الله ما علمه بس في الله سبحانه وتعالى نسوا دم استمر مرا ميشط زوج عند ريتر سن تشيشط هذا هنا لا يجوز هذا لا يجوز لك أن تدي من نفسك شيئا ولكن يجوز لك أن تمنعني من نفسك شيئا وهذا أفتاله علماء الإسلام كينا دمر شهداءك هنا يا سيد وجه كافر سوك هنا لأنه ثابت رسوله وصيفاته كافر شركت ربا يسكت ربا يعطي بعثونا بقوة الفلقكم دمو بدوتا بالوعي قدر الزراك هنا قدر شبرك هنا ميفسك هنا كذي وذنبك على ذركك هنا يا بكت دم كهونا بوزو تبدوان وكيل دم الشهيد أيضا لم تأذن معاذ فإذا سعد يجزو دم يعني جمه دم بوزو تبدوان كدما تسدق الأمر ويوم طينا والإمام عزيزم يوم ضريبا سلوا أدماء على دمائهم ولا لنا هذا كثيرا لقابة الفلقكم تقالي دم بس أقل الأهوال قرارة كيرا سائلا لغاية مصفوها أي سائلا من كبكت لا نقول إلا إذا أي ما يهابين دو بيجا فقط وده دو بيجا فقط ما أنه ما يتأكل ذلك على إلي مجمرة هذا ما يتفر من هرام هذا لمن ذلنا الهكماء هكماء بكت نظر يحتك إنه الدليلان دمو كالفسس بسونته هيدو سريكي تادر قلنا من ذلنا يمر ذلك ميكروبات ميدوز هاكي وش معلن هنا دمو بك من ذلنا وذا انتنا تتأيرا باكتيريا وذا ميكروبات الدم انتن هوننا وذا مرزنا في ذلك لا سبحان الله ما يتتون بثبلا لا عرقا تقلتان لذي بلو دمو سيتارد دمو بانجيك أرسل وطابة تبوي بيتارد أزرزا إيه نعم سبحان الله ليلا وذا بيتارد هيدا بي وذا بيتكايا إيه كمان ودي أولو دمو بسف كيفستار بك يدئيبو دستني أنا لازم يقولون نفس الساعي وطاع إن ده كفر كده كده كده كده بدم زوريا كم ذكر الإسلام حول الدماء منو درك كواهي إذا كنت كواهي ما يكن نجيس أنا نفسه بلو الله الذي بلو الله من أعلى يعني قل لا أجل فيما مرأة لا طريقة إلا يكون ميتا أو دما مسفوعا أو لا مخين زيري فإنه رجس والرجس النجاسة امشي وذلك الكيم خمر كن نجاسة إذا لتشم متطاطا حرام بيون يمي نجاسة جمهور لما قلنا إذا تنسو نجاسة نبلا لدو عبدانيا وما بلا حرام ونجا نجاسة ومارت نافيدة للازو عبدانيا نعم إنما حرم الله عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يكنزير أسامان سقايا مورهم يا الله وما أهل به لغير الله وما أهل ذبها وما صوت به عند ذبي لغير الله باسم الأصنام وباسم الملائكة وباسم الإيش أولياء الأنبياء والملائكة ترجوها تردوا فالله سبينجي يال تردوا وكل مهل عند الأراضي الظالم إلى رفع الصوت ومنه في التلبية زي لايد هو كل مهيدين زابينه ملازم سيار بزي دمت لنوطا معلم وما أهل لغير وما زبيع لغير الله وما سويت عند ذبه لغير الله ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه يا الله سبحانه وتعالى الرابط سيبات باسم مسلوكة تسمعهم على ريه المال بعند قول عند العلماء الثلاثة الشافعي عفوا الحنفي والمالكي والحنبلي بسم الله عمدا تتو يا ردك هنا حرام بالوال وذا ولا مشال عيد الله كرهانا من جهة حرام عيد الله وذا مالت الوال ليلا ودم يبكث كون ما جمر بسم الله التبارك بطل ما تفهم دم التبارك بطل ليلا ودم يا الله كالله سيم هج يا من قد تطر توبة يتعرض ذا كهونا ياو كلمة إيتانا وما لم وما لغير الذي لغير وما أهل به لغير وفي آية وما أهل لغير الله به تقرأ ذلك فمن اضطر ارجعت عجعت الضرورة غير باغ ولا آد فلا اسمع عليه إن غفور رحيم فمن اضطر نجد له أهلا فبلو نبقى حلال أطعام بسليم وتقرب حلال أطعام ليم وتقرب من أدر فمن اضطر غير باغ ولا فلا فأكل بيبان يقدر أنا هنا يلا بالزيلة فأكل بيبان يقدر والفاء تهدف مع ما عطفت على ابن مالك والفاء تهدف مع ما عطفت يعني من ترى غير باق ولا عادل فأكل بلا لابد بذكر هذا بدليل فلا إزمال من هنا فلا إزمال مبدأته تريبو تشجرون تريبو تقرب بك أطع ميتة ما أهل غير به إنجي وإن دبل أحمر خنزير إنجي أطع ليبو تقرب يبلطوا أدى قال لما دان تنشو ما متقام من درء المفاصل مقدم من جلب ما صالح ارتكاب قلب ضررين لدفعي أعلاهما ما أدرك الله بطلنا إبلا غير باقي باق كارهو آدي من مالا غير باقي إلا باقي مالا كإمام الفنطو يالوطا بسفر والجرنيا كارهون ولا آدي دم قطعة طريق كارهون أبروف قاعد بفسران وغير باقي ولا آدي سايريبو يالبلهون ولا آدي دم كم يتفقد الله لك يالا لفتهون من آهل الكبلة صدر ما قلت له هون ما قويا لابد أن ما جاءت الضرور وقدروا لقدرها وقيل يشبعوا تذبار قوي بلا يمين مال إيش ما يتسمعتا حلال نقرأتا لم ينسوا من قيمة لما بلات ألم منهم بلو تريبوا كمو جانا لقبالي ولا سوف يأتي كلتا ريبوا هل اسمه الكربا أهون ما لما واجب يونك أن يسوا ألم منهم من سألنا تكفكرا بلا ديك إذا عليهم موسى الذي بلا ديك دخل النار لا من ولا سوف يأتيكم يتهلوا أنا استنياون منكرات ومصرات نفس المادان جدنا إيش نفس ودنا زاكان وصور هاسل وصدان جدي وصنو إنجي أنت لا تنياون كيس نفس ما سكنا بالتشيل ليلة يسوي يا موسى بياك يبلا يبلا ماذا تقولوا يا موسى سؤال لم يجي شيئا واضطر حتى أدى به الجوع إلى الموت فوجد إنسانا ميتا هل يأكل منه أم لا يبلا لمن إيه موسى والبزء القدام هنا بحيات النفس المعترف نفس المعترف راسي لما دان ليلة سوى معترف له ما يتشارو انجي كموتا ما تستوسي قا قرطا مبلا سانسي لما دان يتشار بل اهلم كاتا من عارك فكفيلهم سونتو قرطو إلا عارك اي اسلام الله بيتا ناس برد اللي هيلة الهجو موت بالتاقن كذي كانتن كقرق كتافا يونت كذي كتنشا ثم تارقات النا شارقات ليلة وسنة لماذا؟ والله يجرب الإسلام تباته شو من لا يعلم من يتنيا من الزمن لما أقاتنا وشكر هير مكتسي أسكام وهذا عبد الله المزافة السعدي لما أخذه ملك الروم مع أسراء المسلمين وكان أميرا له عبد الله المزافة السعدي يا روم من شوان توتشا مارا قد كمسلمون جكا عندما أكفوا الزكرة تادر وزوا در رقو يكين ذير سقا بلا عروفنا ما بلادي تبالا نبره مضطر تشال لي نبر كي الله استسقاك جو ما له انا استسقاك امر بطا ضروره نبره يتطا نبر الله استسقاك جو ما له ليلا من نغرا يا نسارا سيت يتغبو كشل اسغبولت زور بلا لا يات انا ساول يهود ان شاء الله ما يكسب يزن بس كبا تشوتوني على الجن وهذا اللي كان انا من استقل لك لا لك لا لا لما قتل استقل تبع يسقل على كتايا يا لا تفهم موتين فرتان ما تقول نفسي بنورك يالان دعا بالتطع بيين أبر يتمنى يهود بعد قبل يتوسعون يا مسلم الجروش الصحابة والتمار رخوت عالو بزا بقاروا برمي الله يبعنا وها بخيدوش عمارات عندك الأرض تهونا انتو من دي ነብይ ጥያቄ ከዛ ጋር እንግዲህ መና ተፋት እየተው ምንም ተፋለም ነገር አይደለም ሲልጣሬ ሊተጣለው ግማሻል አልፈልግ ልጄ ሊተጣለው አልፈልግ ማለት በዑመር ዘመን ነው ከዛ ባዲ ነዚህ ሰዎች ለቅልያለው አሁን እኔ እንጂ ሲማላ አው ሲሞ ለቀጠለተና ይዘው መጣ ዑመር حقن على كل مسلمين ان يقبل راس عبد الله بن حذافه وانا ابدا به الله عدي ذن اسلام ياو ايام داوينجي بزو فتنة اتشاهيات اكو مجل مسائبنا تلينجي فسلام سيلانو اي مسلم كوي شريع قرآن اديس والله اجيو كالقاتما بيوتو كالقاتما اونا فاي مسلم يمسلالي كهيت كنقروت كالقاتما اونا يا شريع الماننات يو يعلم الماننات متاقو يا ضرورة الماننات يا ايناو مياقو من ذاك عرف انت تبالي عريش بال فلا اسم عليه وانجل الله فتو ان الله غفور رحيم علينا لمن ومن رحمته انه ابا عند الضروره ما حرم ووسع سبحان وغفر دمه قال الضروره دي بلا وانجل يبال نبرهو نجر مننا ما را وانجل ما له هنا هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد መጀመሪያው መይተ በተከለበት ሂክማ ወጅነት የለም አይደለም ይላል አምታሪ ወጣፋ የምታወሳ ከዚህ ከተራባ ምግብነት ነክ ያለው ነገር ካስገባ ይጎዳው ተውከ ሳይራብ በመጅብ ላይ ምግብ መደረብ ነው ተውጂ ላረጋጋ ያለው ታዳን ማለት ሱካሪ ዋላ ከፍራታት ጋር ዋዳ እሸ ለዚህ ሰሙና ታይፉት መረደን ጣአሚ ታይፈት መረደን ጣአሚ هذه كله البكتيريا والماليريا هذه كلها ሰላማ ካስለፈ ታክነ ለምግብ ላይ ምግብ በምግብ ላይ ምግብ ናሃረ ወሰባ ወዱሃን ማክሳት ፎርስ ሚሳ ጾማ ታካ ሌላ ነገም ከነገደ አላ ያን ቀሊቡ ሱካራና ነኡዙ ቢላሂ ሚን ዛሊ በል